أجمعت عليه الأمة وسلف الأمة الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك لما كما في مسند الإمام أحمد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما سمع اثنان يعني تجادلان في المسجد ويتكلمان فقال لهما يعني وحدثهما بحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما قال أبو بكر أو كذا استدل بسلام لأحد الصحابة قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون لي قال أبو بكر وعمر وهم سادات الأمة إذا قال أبو بكر رضي الله عنه قولا خالف فيه رسول الله فيقدم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نعتقد أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه يعتقد جواز مخالفة رسول الله قد يقول قولا لم يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء نعم ولهذا كما كان يقول يعني رحمه الله غير واحد من السلف يعني يسألون عن هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام السنة خير السنة خير ويقول بعض السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق إلى غير ذلك لأي مقام قيلت هذه العبارات النصوص في هذا كثيرة ولذلك الصحابة كان إذا التقى بعضهم مع بعض قال يسأل بعضهم بعض ماذا قال رسول الله ماذا سمعت رسول الله يقول واضح ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم عرفوا وعلموا أن العصمة في اتباعه فتبعوه وعلموا أن النجاة في متابعته وعدم الخروج عن هديه فلزموه وماذا فلزموه ولهذا قال ابن القيم أيضا نقرأ كلاما هنا أشوف كأنه مر علي قبل قليل جزاك الله خير يقول رحمه الله هنا في كلام النفيس له قال علوم ضارة تكلم عن علوم ضارة قبل ذلك قال أفضل ما اكتسبته النفوس وحصلته القلوب ونال به العبد الرفعة في الدنيا والآخرة هو العلم والإيمان ولهذا قرن بينهما سبحانه في قوله وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وقال الذين أوتوا العلم والإيمان قال وقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبه والمؤهلون للمراتب العالية ولكن أكثر الناس غالطون في حقيقة مسمى العلم والإيمان واللذين بهما السعادة والرفعة وفي حقيقتهما حتى إن كل طائفة تظن أن ما معها من العلم والإيمان هو الذي به تنال السعادة تظن وليس كل ذلك بل أكثره وليس كذلك بل أكثرهم ليس معهم إيمان ينجي ولا علم يرفع كثير منهم ليس عنده إيمان ينجي ولا علم يرفع بل قد سدوا على نفوسهم طرق العلم والإيمان اللذين جاء بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ودعا إليهما الأمة وكان عليهما هو وأصحابه من بعده وتابعوه على منهاجهم وآثارهم على هذا فكل طائفة اعتقدت أن العلم ما معها وفرحت به هو الذي معه فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون وأكثر ما عند هؤلاء كلام وآراء وخرف والعلم وراء الكلام والعلم وراء الكلام كما قال حماد بن زيد: قلت لأيوب: العلم اليوم أكثر أو فيما تقدم؟ يعني أيهما عليكم السلام؟ فقال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم أكثر. قال: الكلام اليوم أكثر والعلم فيما تقدم إيش؟ أكثر. قال: ففرق هذا الراسخ بين العلم والكلام. الآن كثير من الناس يظن أن السفسطة والشقشقة والإتيان بسجع الكهان هذا هو العلم. ما شاء الله، أتى بالعجائب وأتى بما لم يأتي به الأوائل. يظن أن هذه الشقشقات والخروج عن السنن المعهود عن أهل العلم هذا هو العلم، ما علم أن هذا هو الكلام. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان من أئمة اللغة، من علماء اللغة، معروف صحيح، كان من أسهل الناس كلاما، الذي يسمعه يفهم العامة وغير العامة، كلامه سهل، ولو أراد أن يشقشق لشقشق، ولو أراد أن يتكهن لتكهن في كلام الكهان، صحيح؟ ولكنه علم أن الحق هو بين الحق والخلق، بعبارة. وعظم رسول الله عليه الصلاة والسلام موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجبت منها القلوب. ولهذا قال العلماء: البلاغة هي أن تتكلم بكلام يفهمه العامي والعالم، هذه البلاغة. ليس البلاغة أن تأتي بكلام لا يفهم. واضح؟ نكمل إن شاء الله عقيل الصلاة، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نريد أن ننتهي من اليوم إن شاء الله. Thank you.